بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الجمعة تدرك بركعة مع الإمام، ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا أربع ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهنا ولم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة، لذا لم يدرك صلاة الجمعة، ولأن الجمعة لا تقضى كسائر الصلوات المفروضة، بل هي عبادة تفوت، فلو نام عنها أو تأخر أو نسيها صلها ظهرا. وإذا دخل مع الإمام في صلاة الجمعة بعد أن رفع رأسه من الركعة الثانية ظنا منه أنها الركعة الأولى، فبان له أنه لم يدرك ركعة من الجمعة، فإنه والحالة هذا لا تصح منه الجمعة، ويجب عليه أن يصليها ظهرا. فإن كان دخل بنية الظهر مع الإمام صحت صلاته ظهرا بلا خلاف، إن كان قد دخل وقت الظهر، إذ قد تقدم معنا في لقاء مضى أقوال العلماء في وقت الجمعة، وأن منهم من يرى أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ومنهم من يرى أن وقتها يبدأ في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة تقريبا. وإن دخل مع الإمام بنية الجمعة فتبين له عدم إدراك ركعة منها، فهل تصح منه الظهر وقد دخل بنية الجمعة؟ يرى جمهور العلماء أن الظهر لا تصح بنية الجمعة، لأن الجمعة عبادة مستقلة لها صفتها وأحكامها، والنية شرط لصحة العبادات، فكما لا تقبل صلاة الظهر بنية العصر أو العكس، فكذا لا تقبل الظهر بنية الجمعة، كما أن صلاة الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء، فمن باب أولى أثناء، فنيته أول الصلاة جمعة وفي أثنائها الظهر، فقلب النية والحالة هذه لا يصح إلا في حال قلب نية الفرض إلى نافلة لورود الدليل الصحيح عليه. ويرى بعضها العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه إذا دخل مع الإمام بنية الجمعة فتبين أنه لم يدرك ركعة فلينويها ظهرا بعد سلام الإمام ثم يقضيها ثم يؤديها ظهرا. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصا العامة، لأن العامي لو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضا، ومنهم من يتمها ظهرا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام. وهذا القول والكلام للشيخ محمد، قال: وهذا القول هو الصحيح، لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول مع وجاهته، إلا أنه من المقرر لدى الفقهاء أن انتقال النية من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني به، والعبادة المعينة يشترط أن تنوى من أولها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو قد نواها جمعة ولم ينويها ظهرا فلا تصح نيته. وأما إذا لم يدرك ركعة من الجمعة وأتمها جمعة فإن صلاته لا تصح، ويجب عليه أن يصلي الظهر. وإن خرج وقت الظهر ولم يتبين له الحكم إلا فيما بعد، وجب عليه أن يصلي الظهر قضاء عن ظهر ذلك اليوم. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ محمد الشيخ برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن رجل كبر إلى الصلاة مع الإمام في صلاة الجمعة وهو في التحيات، وعندما سلم الإمام قضاها ركعتين، فكان الجواب: السائل لم يدرك صلاة الجمعة، لأن إدراكها يكون بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية منها على الأقل، وعلى هذا يجب أن يصلي الظهر قضاء عن ظهر ذلك اليوم. انتهى. مستمعي الأكارم، إن أحكام صلاة الجمعة وخصوصا إدراكها وفواتها مما يتأكد بيانه للناس لأهميته ولتعلقه بفريضة عظيمة تتكرر في كل أسبوع مرة، وليكون مدعاة في عدم التفريط والتأخر عنها، وألا تكون الأحكام الشرعية يحكمها جهل الناس وتفريطهم، ومن وقع في ذلك بأن جهل الحكم ولم يعلم به فإن الجهل ولله الحمد يرفع المؤاخذة والإثم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ما مضى من صلوات، رغم أنه قال: فإنك لم تصلي. وكما أن الجمعة تدرك بركعة، فكذا صلاة الجمعة تدرك بركعة في وقتها، فكذلك وقت صلاة الجمعة يدرك بركعة في وقتها. فمتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، لأنه أحرم بها في وقتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه ابن ماجة والنسائي وغيره. وهذا يعم جميع الإدراكات، إدراك الجمعة وإدراك الوقت، ولأنه أدرك ركعة من الجمعة فكان مدركا لها، وكالمسبوق بركعة. وإن عرض مثل هذه المسائل لا يكون سبيل للتهاون في صلاة الجمعة أو تأخيرها حتى آخر وقتها، بل لبيان الأحكام الشرعية المناطة بها وإيضاح المسائل فيما لو وقعت. وهذا شأن الفقهاء في عرض كثير من الفرضيات وبيان أحكام مسائل لم تقع لشحذ الأذهان وطرد الأحكام وبيان القواعد والأصول الشرعية المتبعة، دون الإغراب في مسائل لا تتصورها العقول. وهذا منهج سلكه البعض، وقد حرصت في هذا البرنامج عدم التطرق له أصلا لقلة نفعه ولعدم مسيس الحاجة إليه. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.